مدري ليه أسهر مدري ليه قلبي انظلم مدري ليه أسهر ليه مدري مدري ليه قلب انظلم تثبت الحب ولا من الألم ولا من الألم ولا من الألم الحب ولا من الألم ولا من الألم ولا من الألم جاوب يا أراك ليه الأراك ليه ليه كل حلمي انسى رجاك يا أراك يا أراك ليه الأراك ليه ليه ليه كل حلمي انسرك راحت علي وما عاد يمديني راحت من يديني هي راحت علي هي راحت علي وما عاد يمديني راحت من يديني هي راحت علي Yeah. سهر باكر تأخر باكر تأخر علي وانا انتظر في عيوني ليل وبقلبي سهر باكر تأخر باكر تأخر علي وانا انتظر ما خفت جروحي لا باس يا روحي لا باس يا روحي يا ليلتي تمي واخذي معك همي اخذي معك همي ما خفت جروحي لا باس يا روحي يا روحي يا ليلتي تمي واخذي معك همي اخذي معك همي فوق السما ما اشوف لا نجم لا قمره فوق